الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقتله عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأخذنا للكافرين منهم عذابا أليما. لا تنفع الذكور بالعلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموفون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. يخبر تعالى انه بكان يؤذنهم ثم فتنوه ويؤذنهم بعظيمه حرم عليهم طيبات كان احلها لهم كما قال ابن ابي حاتم حدنا يا محمد بن عبد الله بن يزيد المسلم حدنا يا ابن ابي حاتم لك الحمد قال حرم ما كانت طيبات كانت تحلت لهم وهذا التحريم رميه وللقدر بمعنى انه تعالى حذرهم لان تاولوا في كتابه فحرموا وبدلوا اشياء كانت حلالا لهم فحرموها على انفسهم يسيرا منهم على انفسهم وخفيفا وخلاصا ويحملوا الذكور ضعيا منها انه قال حرم عليه بكلامه اشياء أفضل من الزواج الأشياء كانت حلالا له قبل ذلك كما قال تعالى: إن الله كان حلما لكم إكراما وإلا لا حرم الإكرام إلا على نفسه من قبل إلا لا حرم الإكرام إلا على نفسه من ليحذر صفاتهم الذميمة وأخلاقهم الخبيثة فقال لكم نعم حتى لا نتحق نتحقون لقاد الله عز وجل. فإن هويها رضي الله عنه جماعة للسلف في النهاية مضى القوم ولم يعنى به صغار الإحزان وأن كان على بإحلهم في مصيبة ما أصاب من الجن لو أخذ الربا أكرم الناس بالباطل لو صد عن سبيل الله ولو أرضى عنه صد الناس عن ذلك لا تقعد بأعداء الله. ثم قال تعالى أتوما وقال

فإن استجمعها بعض الضعفاء وبعض الكذاب المسلم السلف بمعنى الصحيح والصحيح. وفي بعضها أيضا ضعيفات لا غير أنها ضعيفة لكن فيها أيضا ضعيفة. أنك أول رسول أكره الله الأرض يعني بعدما وقع في الفتح صح أن يكون الله رسول بشريعة قتل بها إلى جزيز قبل وقوع الشرك ونوح أول رسول بعد وقوع الشرك أو أنه أول رسول مطلقا وكان هذا نبي فقط أن يوحى إليه لكن ليس برسول موسى إلا غيره يحتمل كما قال جماعة المحققين ان كل لم يصل طرق النبي لكن من كان رسولا مستقلا كان اخص بالرساله وكان تابعا لغيره كان في بلد التقليد كان اخص بالنبي ونحن رسول مستقل انزله الله الارض بعدما وقع به الشرك ولهذا جاء في الحديث بان اول رسول ارسله الله الى الارض يعني بعد وقوع الشرك نعم